وآخر يسأل فيقول: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة وهي حبلى وأخذ عوضا من ولي أمر الزوجة، وبعد مدة أنجبت بنتا ثم بعد 3 سنين طلب مراجعتها؟ إذا كان الطلاق واحدة فقط أو ثنتين فقط وهي حبلى ثم وضعت، له العود إليها بنكاح جديد. وأما إن راجعها قبل أن تضع فلا بأس، من دون حاجة إلى عقد جديد، إلا إذا كان أخذ عوضا فالعوض يمنع من المراجعة، ولكن يجوز أن يعود إليها بنكاح جديد حتى ولو في عدة، إذا كان أخذ عوضا منها أو من وليها أو من أجنبي. إذا كان أخذ عوضا عن الطلاق فإن الطلاق يكون دائما بينما تنصورا، وله عود إليها بنكاح جديد في العدة أو بعدها، وإذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين. أما إذا كان طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة لن تحل له إلا بنكاح إلا بعد زوج وإصابة، يعني بعد زوج جديد يصيبها يعني يجامعها، ثم إذا طلقها أو مات عنها واعتدت زادت لزوجها الأول.